بالله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. فتح الله به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أعمار هذه الأمة بالنسبة لمن كان قبلها من الأمم أعمار قصيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمته ما بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نبأه الله على رأس 40 سنة وتوفي بعد 60 وليس في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء. وكذلك الصديق أبو بكر والفاروق عمر وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، كل هؤلاء ماتوا والواحد منهم ما تجاوز 63 من عمره، بينما كانت الأمم السابقة تطول أعمارها. وربنا جل جلاله في القرآن يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وسارة زوج إبراهيم عليهم السلام لما قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قال أهل التفسير: كان إبراهيم عليه السلام حينها قد جاوز 200 عام، عمره جاوز 200 سنة. هكذا كانت أعمار الأمم قبل هذه الأمة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أعمارها قصيرة. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان العمر قصيرا فإن العاقل من يغتنم في أعمال عظيمة يجدها في موازين حسناته يوم القيامة. وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل يسير أجره كثير، عمل لا تشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا يشترط له مكان مخصوص ولا وقت مخصوص، بل يمكن للإنسان أن يأتي به قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا، يأتي به إن كان طاهرا أو كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر. ويمكن للمرأة أن تأتي به حال كونها حائضا أو نفساء، عمل ميسور في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، للغني والفقير، للكبير والصغير، وهو عمل لا يكلف الإنسان جهدا كبيرا، هذا العمل أيها المسلمون عباد الله هو ذكر الله عز وجل، وهو الذي أمرنا ربنا جل جلاله في كتابه بأن نكثر منه، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أمرنا به ربنا إذا فرغنا من الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وإذا فرغنا من أعمال الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمرنا به ربنا إذا لقينا عدونا في القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولما جاءه فقراء المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل تسبقون به من قبلكم ولا يدرككم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فجاءه فقراء المهاجرين بعد حين فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بالذي قلت فعملوا مثل ما عملنا، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أيها المسلمون، ذكر الله عز وجل أفضل العبادات، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور وينير القلب ويقوي البدن ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة. ذكر الله عز وجل يشغل العبد عن الكلام الذي لا يعود عليه بالنفع. ذكر الله عز وجل يوجب تثقيل موازين الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. وذكر الله عز وجل للعبد، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. من ذكر الله في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يخبرنا أن لله عز وجل ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. إذا وجدت الملائكة مجلسا يذكر فيه الله عز وجل ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم فيحفون هؤلاء الذاكرين بأجنحتهم إلى السماء. وأكثر من ذلك أن الملائكة عليهم السلام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون حدق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله فإنهم يجلسون مع هؤلاء الذاكرين، ثم بعد ذلك يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم وهم يسبحون ويحمدون ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقول الله عز وجل، فتقول الملائكة: ما رأوك؟ فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ يقول الملائكة: كانوا أشد لك تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا. يقول الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لها طلبا. يقول الله عز وجل: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون من النار. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد استعادة منها. فيقول الله عز وجل: فإني مشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما استعاذوا منه. ذكر الله عز وجل يعيذك من النار ويوجب لك الجنة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس إذا سمعوا أنه مطلوب من المسلم أن يذكر الله فلا يخطر ببالهم سوى الذكر اللساني، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحسبلة والحوقلة وقراءة القرآن وإفشاء السلام وما إلى ذلك، وهذا كله مطلوب بغير شك. لكن كما قال علماؤنا، ذكر الله عز وجل على خمسة أنواع: أولها ذكر الله عند أمره، ذكر الله عند أمره. الله جل جلاله أمرك بأن تقيم الصلاة، فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فذكر الله حينها أن تبادر إلى إسباغ الوضوء وأن تنقل خطاك إلى بيت الله من أجل أن تصلي مع جماعة المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثم ثانيا ذكر الله عند نهيه، لو أن الله جل جلاله نهى عن شيء فذكر الله حينها أن تنتهي عن ذلك الأمر. نهاك الله عن إطلاق البصر، نهاك الله عن أكل الحرام، نهاك الله عن قول السوء، ذكر الله أن تمتنع عن ذلك كله. ثم ثالثا ذكر الله عند المناسبات، عند المناسبات. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا صوت الرعد أن يقول أحدنا: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا هبت علينا ريح أن نقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذا لبس أحدنا ثوبا جديدا أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. إذا طعمنا طعاما أن نحمد الله، إذا شرعنا في طعام أن نسمي الله، إذا دخلنا الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا خرجنا غفرانا، إذا رأينا هلال الشهر اللهم أعينه وأعيننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هكذا في كل مناسبة شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا. إذا خرج أحدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان يقول لإخوانه ما ظنكم برجل قد هدي وكفي ووقي. بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاشر أحدنا زوجه أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. هذا ذكر الله عند المناسبة، كل مناسبة لها ذكر. من حافظ على هذه الأذكار كان من الذاكرين الله كثيرا. ثم النوع الخامس ذكر الله ذكرا عدديا، ذكر الله ذكرا عدديا، بمعنى أن هناك أعدادا حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه، يجب علينا أن نتقيد بها. مثلا من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له 10 لقاء وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. هذه الأعداد من الذي حددها؟ من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. لو أن الواحد منا ذهب إلى الطبيب فحدد له دواء، هذا تأخذه 1 مرة وذاك 2 مرات وهذا 3، هذا عقيب الطعام وذاك قبل الطعام، فإنه يتقيد بوصفة الطبيب. نبينا صلى الله عليه وسلم هو طبيب قلوبنا، يعلم ما الذي يصلحها. ثم النوع الخامس أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله ذكرا مطلقا. لما جاء أحد الناس فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أستمسك به وأوجز. قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تذكر الله عز وجل على كل أحواله، قائما قاعدا ماشيا راكبا مضطجعا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نطقه لله ذكرا. ولا شك أيها المسلمون عباد الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله، وتعليم العلم من ذكر الله، وإنشاء السلام من ذكر الله، والدعوة إلى الله من ذكر الله. وقد أجمع أهل العلم كما يقول الإمام النووي رحمه الله على أن أفضل الذكر تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير، تلاوة القرآن ثوابها مضمون وأجرها كبير. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، الذي يواظب على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعث الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ثمة أذكارا ستة قال أهل العلم علم باستقراء السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها وحث عليها وأبدأ وأعاد في بيان فضلها. هناك ستة أذكار ينبغي أن نعطي لها أولوية. النوع الأول أيها الإخوان، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتمحى الخطيئات وتقضى الحاجات. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجاب بها الدعوات. احرصوا على أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه، خاصة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعنون بليد. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثانيا الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا ألفظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألفظوا ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، دائما تقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال يعني يا ذا الجمال، يا ذا الكمال، يا ذا القوة والإكرام، يا ذا العطاء، يا ذا الكرم. كأنك تثني على الله عز وجل من أجل أن يعطيك، من أجل أن يمنحك، من أجل أن يحبوك. وكما قال الأول مخاطبا واحدا من بني البشر، أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثنائي إن شيمتك الحياء. يعني الإنسان إذا أثنيت عليه فإنه يعطيك، يقضي لك حاجتك، وهو إنسان مثله، فما بالك برب العزة جل جلاله. رابعا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول أي لا تحول، لا تغيير لحاله، لا يحصل في هذا الكون إلا شيء إلا بإذن الله. لا حول ولا قوة، ما أستطيع أن أفعل شيئا ولا أن أغير شيئا ولا أن أبرم أمرا إلا إذا شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.